رجل ارتكب حراما استحق عليه اللعن، هل بعد توبته يسقط عنه اللعن أم يبقى ملازما له؟ لا إن شاء الله يرجى أنه يسقط عنه، إن صدق في توبته فإن الذنوب تمحى.